بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، تكلمنا في الدروس الماضية عن الأدلة من كتاب الله جل وعلا، وكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة. واليوم مشيئة الله جل وعلا، وكذلك ذكرنا ما ثبت عن العلماء من الإجماع على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، وقلنا أن الإجماع ثابت من زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في زمن التابعين. واليوم في هذا الدرس بمشيئة الله جل وعلا نتكلم عن الأدلة المنقوفة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمما ورد من الأدلة ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر عليه رجل يقال له حماس، قال: مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنقي أدمة أحملها. فقال عمر رضي الله عنه: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما لي غيره أو غير هذه التي على ظهري وإهبة من القرض. فقال: ذاك مال فضع. قال: فوضعتها بين يديه فحسبها، فوجدت قد وجب فيها الزكاة، فأخذ منها الزكاة. هذا الأثر يدل على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ الزكاة من عروض التجارة، حيث أن حماس هذا كان يحمل جلدا على ظهره وليس له مال سوى هذا الجلد، فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمره بإخراج الزكاة فيها، فقومه عمر رضي الله عنه وأمره أن يخرج زكاة ماله، لأنه وجد أن الجلد الذي مع حماس قد بلغ حد النصاب. إلا أن هذا الأثر فيه ضعف، فقد أخرجه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده، وأبو عبيد رحمه الله تعالى في كتاب الأموال، وعبد الرزاق في مصنفه، والإمام الدارقطني رحمة الله عليهم أجمعين، وجماعة من العلماء، إلا أن إسناد هذا الحديث فيه ضعف. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه ميزان الاعتدال أن هذا الإسناد أو أن هذا الحديث في إسناده أبو عمرو بن الحماس عن حمزة بن أبي أسيد وهو مجهول، عن حمزة بن أبي أسيد وهو مجهول. فهذا الحديث لا يثبت عن عمر رضي الله عنه، إلا أنه وردت آثار أخرى تدل على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرى وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة. فمن ذلك ما ورد عن زياد بن حدير قال: أمرني عمر أن آخذ من تجار أهل الذمة مثل ما آخذ من تجار المسلمين. أمرني عمر رضي الله عنه أن آخذ من تجار أهل الذمة مثل ما آخذ من تجار المسلمين. وهذا الأثر إسناده صحيح، أخرجه القاسم بن سلام وهو أبو عبيد رحمه الله تعالى في كتاب الأموال. وكذلك ورد عن عبد الرحمن بن القاري رحمه الله تعالى قال: كنت على بيتي ما على بيت المال في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار حسبها شاهدها وغائبها، فأخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد. عن عبد الرحمن بن القاري رحمه الله تعالى قال: كنت على بيت المال في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار حسبها شاهدها وغائبها، فأخذ الزكاة من شاهد المال عن غائبه. وهذا الإسناد فيه ضعف، أخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال، وكذلك ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى، وفي إسناده ابن إسحاق، وقد عنعن ولم يصرح بالسماع. إلا أن باجتماع هذه الآثار فيها أثر صحيح وفيها أثرين فيهما ضعف، فباجتماع هذه الآثار تدل بجملتها أو بضميمتها على ثبوت وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولذا فقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: هذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى بعد أن ذكر قصة عمر رضي الله عنه مع حماس قال: واشتهرت القصة بلا منكر فهي إجماع. وكذلك ورد في فتاوى اللجنة الدائمة بعدما ذكروا قصة عبد الرحمن بن القاري، أو ما ورد عن عبد الرحمن بن القاري رحمه الله تعالى وهو الأثر السابق، قال: وصح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ليس في العروض زكاة إلا أن تكون لتجارة، وقد اشتهر ما ذكر عن الصحابة ولم ينكر فكان إجماعا. الأثر الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فعن نافع عن ابن عمر أنه قال: ليس في شيء من العروض زكاة إلا للتجارة، ليس في شيء من العروض زكاة إلا للتجارة. وعن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ما كان من مال في رقيق أو في دواب أو في بز للتجارة فإن فيه الزكاة في كل عام. ما كان من مال في رقيق أو في دواب أو في بز للتجارة. وانظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قيد هذه الأشياء أن تكون للتجارة، فدل هذا على أن رقيق الرجل أو دوابه التي يستعملها لمهنته كما ذكرت آنفا أنها ليس فيها زكاة. ما كان للمهنة والاستعمال الشخصي فهذا ليس فيه زكاة. وعن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا في عروض أريد بها التجارة، أو ليس في العروض زكاة إلا في عرض في تجارة فإن فيه الزكاة. وقد أخرج هذه الآثار ابن زنجويه في كتاب الأموال، وكذلك أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه، والإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه السنن. ووجه الدلالة من هذه أو من أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ما كان ابن عمر رضي الله عنه ليقول مثل هذا من رأيه، لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي. ما كان ابن عمر رضي الله عنه يقول هذا من مثل رأيه، فإن مثل هذا لا يدرك بالرأي، ولولا أن في ذلك سنة مسنونة ما قاله والله أعلم. إذن ابن عمر رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الاتباع، فما ترك أمرا من أمور السنة علمها إلا وكان يسارع فيه، حتى أن ابن عمر رضي الله عنه أثر عنه أنه كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور ليست هي من سنن العبادات ولكنها من العادات، ولكنه لشدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يحدث أمرا أو يعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل شيء إلا ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. من أجل هذا قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى أن ابن عمر ما كان ليقول هذا الكلام من رأيه، لأنه قد غلب عليه اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في عادات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى بعد أن ساق أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: وهذا قول عامة أهل العلم، وهذا قول عامة أهل العلم. هذا ما وقفت عليه فيما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عن عبد الله بن عمر ثابت صحيح ليس فيه كلام، وكذلك ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه باجتماع هذه الآثار تدل على ثبوته عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خامسا، ما ورد عن التابعين ومن تبعهم من السلف في وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة. ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه كان يرى إخراج الزكاة، وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة. فقد أخرج الإمام مالك في موطئه، والشافعي كما في مسنده، وأبو عبيد في كتاب الأموال، وابن زنجويه والبيهقي وغيرهم بإسناد صحيح. عن يحيى بن سعيد عن زريق ابن حيان، قيل زريق وقيل رزيق، وكان زريق على جواز مصر في زمن الوليد وسليمان وعمر ابن عبد العزيز، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه، واسمع هذا الكتاب، كتب إليه عمر رضي الله عنه: أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون في التجارات من كل 40 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 20 دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا ولا تأخذ منها شيئا، ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات، فخذ مما يديرون من التجارات من كل 20 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 10 دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا مثله أو كتابا إلى مثله من الحول. ووجه الدلالة من هذا الأثر الذي ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في شرحه لموطأ الإمام مالك قوله فخذ مما ظهر من أموالهم تصريح منه أنهم مؤتمنون فيها، وأنهم لا يأخذون إلا بما ظهر، وأموال التجار أو التجارة من الأموال التي تخفى، أموال التجارة من الأموال التي تخفى، فإنما يؤخذ ما ظهر منها ممن كان مؤتمنا فيها. وقوله مما يديرون من التجارات يستغرق العروض، وقوله مما يديرون من التجارات يستغرق العروض وغيرها، وهو في العروض أظهر، لأن التجارة إنما تدار بها، والربح والنماء إنما يقصد فيها بإدارتها بالبيع والشراء. ووجه آخر أن سائر الأموال لا يراعى فيها الإدارة من غيرها، ولا بد من أخذ الزكاة من العين على كل حال، وأما العروض فهي التي يفرق بين المقتنى منها، فلا تؤخذ منه الزكاة وبين ما يدار منها في التجارة فيؤخذ منه الزكاة، فكان الأظهر أنه أراد بذلك زكاة العروض، فكان الأظهر أنه أراد بذلك زكاة العروض، لأنه أمره، لأن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أمر زريق أن يأخذ مما ظهر من أموال التجار، مما ظهر من أموال التجار، والظاهر من أموال التجار إنما هي العروض وليست الأموال، لأن الأموال ليست بظاهرة بل هي داخلة في عروض التجار. فكون أمير المؤمنين رضي الله عنه أمره بذلك أن يأخذ مما ظهر، فدل هذا على أنه قصد عروض التجارة. ولذلك قال فكان الأظهر أنه أراد بذلك زكاة العروض. اسمع، وهذا كتاب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بذلك، أو كتبه بذلك إلى عماله وأصحابه وأصحاب جوائزه، وأخذ رزيق به الناس في زمانه، وهذا مما يحدث أو يحدث به في الأمصار، ولم ينكر عليه ذلك، ولم ينكر عليه أحد كذلك، ولا يعلم أحد تظلم منه بسببه، والناس متوافرون في ذلك الزمان من بقايا الصحابة وجماهير التابعين ممن لا يحصى كثرة، فثبت أنه إجماع. يقول أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى إذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ثبت عنه ذلك بإسناد صحيح أنه كان يأمر زريق أن يفعله، وهذا في زمن التابعين، وقد توافر فيه أئمة التابعين وبقايا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان بعض الصحابة باق في زمن عمر بن عبد العزيز كأنس بن مالك رضي الله عنه وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن عبد العزيز ما كان يحدث أمرا ولا كان يقضي في شيء إلا بعد أن يجمع الأئمة والعلماء فيستفتيهم ويخرج عن قولهم ويتبع آراءهم رضي الله عنه وأرضاه. فمن أجل ذلك دل صنيع عمر حيث أنه لم يتظلم أحد ولم يؤثر عن أحد في هذا الزمان، في زمن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، أنه اشتكى أو أنه اتهم عمر بالجور أو أنه اتهمه بالظلم، فقد سكتوا على ذلك، فدل هذا على أن صنيعه هذا إجماع سكوتي، وهو إجماع معتمد على الصحيح من قواعد أو مما ذهب إليه أهل الأصول، أن الإجماع السكوتي ولا سيما في مثل حالتنا هذه فهو إجماع مقبول. ولذلك قال أبو الوليد الباجي رحمه الله فثبت أن ذلك إجماع. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال معلوم عند جماعة العلماء أن عمر بن عبد العزيز كان لا ينفذ كتابا ولا يأمر بأمر ولا يقضي بقضية إلا عن رأي العلماء الجلة ومشاورتهم والصدر عما يجمعون عليه ويذهبون إليه ويرونه من السنن المأثورة. نعم، فإنه قد علم عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه كان يقرب منه العلماء وكان لا يصدر قولا ولا يخرج عن رأي حتى يجمع العلماء أو حتى يجتمع عنده العلماء فيخرج عن رأيهم. ثم اعلم أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان كذلك من العلماء، فقد ورد عن جماعة من السلف أنهم قالوا ما اجتمعنا عند عمر بن عبد العزيز إلا وقد استفدنا منه، فقد كان كذلك من علماء السلف رحمه الله ورضي عنه، فكان لا يصدر شيئا إلا عما يجمعون عليه ويذهبون إليه ويرونه من السنن المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهتدين بهديهم والمقتدين بسنته. وما كان ليحدثه، واسمع إلى هذه، وما كان ليحدثه، في دين الله ما لم يأذن له به مع دينه وفضله، فقد كان رضي الله عنه وأرضاه متبعا لا مبتدعا، فقد كان متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من أمر يعلم أن فيه أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويفعله. ولذلك كان من المنتشر في زمن بني أمية أنهم كانوا يسبون بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كان هذا معروف عنهم، كانوا يصنعونه في خطب الجمعة. فلما صعد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي الله عنه على المنبر، ثم لم يفعل ما كان يفعله من كان قبله من الأئمة من سب بعض أصحاب رسول الله كعلي رضي الله عنه وأرضاه، قال الناس السنة السنة، فصارت هذه كأنها سنة عند عوام الناس، فإذا به يقول: أيها الناس، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فوعظهم وعلمهم ونصحهم فرضي الله عنه وأرضاه. ورأى مرة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، رأى أحد السلف وكأنه معروف وهو يصلي في بعض الشعاب، فإذا به يبعث إليه ويقول: لقد رأيتك تصلي وحدك في خفية، فادن مني واقترب، أي كن إلى جانبي. ولما تولى الخلافة جمع فقهاء التابعين وقال لهم: أريدكم أن تكونوا معي، فرضي الله عنه وأرضاه. وفي حديثه هذا الأخذ من التجارات، هذا باقي أو تتم لكلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال: وفي حديثه هذا الذي ذكرناه الأخذ من التجارات في العروض المداراة بأيدي الناس، والتجار الزكاة في كل عام، ولم يعتبر من نض له شيء من العين في حوله مما لم ينض، إلى آخر كلامه رحمه الله. وابن عبد البر يريد أن يومئ أو يشير فيما ثبت عن عمر بن عبد العزيز أنه ما اعتبر الإدارة وغير الإدارة، كما سنذكر إن شاء الله عز وجل في مذهب الإمام مالك. ثم ثبت كذلك عن القاسم بن محمد رحمه الله تعالى، وهو من الفقهاء السبعة، عن أسامة قال: سألت القاسم بن محمد عن اللؤلؤ هل فيه زكاة أم لا، فقال: ما كان منه يلبس كالحلي ليس لتجارة فلا زكاة فيه، وما كان من ذلك للتجارة ففيه الزكاة. اللؤلؤ إذا كان في عروض التجارة فإنه يقوم ثم يخرج عليه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، أما إذا كان للزينة أو للقنية فإنه ليس فيه زكاة. وهذا الأثر ثابت إن شاء الله عز وجل عن القاسم بن محمد، فقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه. وثبت كذلك عن ميمون بن مهران رحمه الله تعالى قال: إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض للبيع، فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض للبيع فقومه قيمة النقد، يعني يعامل معاملة النقد، تقومه ما يساويه من النقد أي المال، فقومه قيمة النقد، وما كان من دين في ملاءة فاحسبه، يعني ما كان من دين مرجو إعادته، أو ما كان من دين على إنسان مليء، والمليء هو الذي يرد إليك، أو الغني الذي يستطيع أن يعطيك ما أخذه منك، فاحسبه ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين ثم زكي ما بقي. وهذا الأثر إسناده صحيح، أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه. وكذلك ثبت عن الحسن البصري، عن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى، فعن يونس عن الحسن: في رجل اشترى متاعا فحلت فيه الزكاة، فقال الحسن: يزكيه بقيمته يوم حلت. وعن يونس أيضا عن الحسن أنه قال: إذا كان البز للتجارة فقومه قيمة ثم أدي زكاته، إذا كان البز للتجارة فقومه قيمة ثم أدي زكاته. والبز قد ذكرنا قبل ذلك هو ما يستعمل من الثياب، والبزاز هو بائع الثياب، وقيل هو بائع الحرير. فالأثر الأول أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه وإسناده صحيح. والأثر الثاني أخرجه ابن زنجوي رحمه الله تعالى في كتاب الأموال وإسناده كذلك، وإن كان في إسناده ضعف إلا أنه ورد له شاهد آخر، فبضميمة هذا إلى ذاك يرتقي بعد ذلك إلى الحسن، والله أعلم. ثم إنه قد ثبت كذلك عن محمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليه، فعن ابن سيرين قال في المتاع يقوم ثم تؤدى زكاته، قال في المتاع يقوم ثم تؤدى زكاته. وهذا إسناد حسن إن شاء الله، أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه. وكذلك ثبت عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، فعن سعيد أنه قال ليس في الخرز زكاة إلا لتجارة، ليس في الخرز زكاة إلا لتجارة، يعني ما كان يباع منه ويدار فإن فيه الزكاة. وهذا الأثر أخرجه أيضا ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه، وكذلك عبد الرزاق في مصنفه. وثبت عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى، فعن معمر عن الزهري أنه قال ليس في الياقوت وأشباهه زكاة إلا أن يكون شيء منه يدار، ليس في الياقوت وأشباهه زكاة إلا إن كان شيء منه يدار، يعني ما كان من ياقوت أو من لؤلؤ وصاحبه يستعمله للقنية يعني الاستعمال الشخصي، فهذا ليس فيه زكاة. أما إذا قصد به التجارة من بيع وشراء فإن فيه زكاة. والأثر أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب الأموال، وكذلك أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه رحمة الله عليهما. وثبت كذلك عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى، فعن محمد بن يوسف قال سألت سفيان عن رجل سلف أثواب حرير كل ثوب بعشرين درهم فحلت عليه الزكاة، وحل أجل الحرير، وقيمة الحرير في كل ثوب خمسة وعشرون درهما ولم يقبضهما بعد، قال يزكي إذا حل عليه من حساب خمسة وعشرين درهما. وقال سفيان في رجل اشترى متاعا بمئة وهو ثمن مئتين يوم اشتراه، ثم أتى عليه الحول وهو ثمن مئتين قال عليه فيه الزكاة، يعني أن رجل اشترى أثواب من حرير وثمن هذه الأثواب قد بلغ النصاب، يعني بلغ مئتي درهم، فهذا قد بلغ النصاب، فلما مر عليه حول إذا به يحسب ويقوم ثمن هذه الأثواب التي اشتراها، فإذا بثمنها قد بخس، فقد نزلت عن قدر الزكاة بعد أن كانت تساوي 200 درهم أو اشتراها ب200 درهم، فإذا بها تساوي 150 درهما. فقال سفيان ليس فيه زكاة، إذ أن الزكاة تقوم على حسابي أو تقوم بحسابي يوم إخراج الزكاة، يعني في اليوم الذي يخرج فيه الزكاة يقومها، فإذا بلغت نصابا أخرجها ما دامت قد بلغت النصاب عندما اشتراها. إذا بلغت النصاب عندما اشتراها يبتدئ حساب الحول من يوم ملك هذه الأثواب إذا لم يكن له مال سواها، ثم بعد أن يمر حول يقومها، فإذا بلغت نصابا أخرج وإن قلت فلا يخرج. فسفيان الثوري رحمه الله تعالى قال في الحالة الأولى أن من اشترى أثوابا وقد بلغت النصاب ثم عند الحول تمام الحول قد قلت عن النصاب ليس فيه زكاة، وما كانت على العكس أي بلغت النصاب عند بداية الحول ثم في آخر الحول قومها فإذا بها قد بلغت النصاب كذلك، فقال أن الزكاة واجبة فيها، فدل ذلك على أنه يرى وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة تقوم ثم تخرج. وعن عبد الرزاق عن سفيان قال: في الصيد يحبسه صيده سنة. الصيد يحبسه صيده أو صياده يحبسه صياده سنة. أو الطير يحبسها سنة. قال: ليس فيها زكاة حتى يحبسها في شيء يديره للتجارة. يعني لو أن إنسانا عنده طير، عنده طيور، ثم إنه حبس هذه الطيور ولم ينو فيها المتاجرة، لم ينو فيها بيعا وشراء وغير ذلك، فهذا ليس فيه زكاة لأنه للقنية. فإذا نوى فيها التجارة فإنه يحسبها من يوم حبسها. قال سفيان: ليس فيها زكاة حتى يحبسها في شيء يديره للتجارة، يعني إذا كانت عروض تجارة. قال سفيان: وكل إنسان ورث شيئا فلا زكاة عليه حتى يصرفه، إلا رجل ورث بقرا أو غنما أو إبلا أو ذهبا أو فضة أو زرعا. هذه الأصناف التي ذكرها الإمام سفيان الثوري رحمه الله، هذه الأشياء إذا ورثها الإنسان هي أصلا يجب إخراج الزكاة في عينها، سواء كانت زكاة الزروع أو البقر أو الغنم أو الإبل، إذا بلغت نصابا فإنه يجب إخراج الزكاة فيها، ولا ينظر حينئذ للإدارة وغيرها أو البيع والشراء وغيره. لكن بالنسبة لعروض التجارة فإنه يلزم فيها أن تكون قد أعدت للبيع والشراء. وثبت كذلك عن جابر بن زيد رحمه الله تعالى، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد أنه قال: في مثل ذلك، أي في مثل ما ذكر، قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة ثم أخرج زكاته. قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة ثم أخرج زكاته. وهذا الأثر أخرجه أبو عبيد القاسم سلام رحمه الله تعالى، كذلك في كتاب الأموال، إلا أن في إسناده ضعف، ففي إسناده حبيب ابن أبي حبيب، وهو صدوق يخطئ. ثم إنه ورد عن طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى، عن عبد الكريم عن طاووس قال: كل دين يرجى أو عرض أو نقد ففيه الزكاة. كل دين يرجى أو عرض، أي عروض تجارة، أو نقد ففيه الزكاة. قال سفيان: يعني بالعرض ما كان للتجارة، يعني بالعرض ما كان للتجارة. إلا أن هذا الأثر ورد من طريق عبد الكريم، هكذا أخرجه أبو عبد الرزاق رحمه الله تعالى في مصنفه، وأخرجه كذلك ابن زنجويه في كتاب الأموال من طريق عبد الكريم، ولم يسمى من هو عبد الكريم هذا. وفي هذه الطبقة اثنان عبد الكريم، ففيها عبد الكريم ابن الجزري رحمه الله وهو ثقة، وفيها عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو ضعيف، وكلاهما يروي عن طاووس، وكلاهما يروي عنه سفيان، فلم أستطع أن أميز أيهما يقصد. فمن أجل ذلك في مثل هذا الأثر يتوقف فيه حتى يثبت هل هو عبد الكريم ابن أبي المخارق أو هو عبد الكريم ابن الجزري رحمه الله تعالى. وثبت كذلك عن إبراهيم ابن يزيد النخعي رحمه الله تعالى أنه قال: يقوم الرجل متاعه إذا كان للتجارة إذا حلت عليه الزكاة فيزكيه مع ماله. يقوم الرجل متاعه إذا كان للتجارة إذا حلت عليه الزكاة فيزكيه مع ماله. وهذا الأثر أخرجه أبو عبيد رحمه الله تعالى في كتاب الأموال، وإسناده حسن لغيره، فقد يعني في إسناده ضعف، إلا أن له بعض الشواهد، فهذا الإسناد حسن، أو هذا الأثر حسن لغيره. وعن حماد عن إبراهيم قال: ليس في الجواهر زكاة إلا للتجارة. ليس في الجواهر زكاة إلا للتجارة. انظر أخي الكريم، فهؤلاء هم سلفنا الصالح من أئمة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وقد نقلت لكم هذه الآثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن هؤلاء السلف الصالح وكلهم يرى وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة. فإلى قول من نسير على قول الأئمة المتبعين المقتدى بهم أم على قول غيرهم؟ أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل هذا في موازين حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبمشيئة الله جل وعلا في الدرس القادم بإذن الله نتكلم عن الفصل الثاني وهو ما ورد عن الإمام مالك وعن بعض التابعين من التفريق بين ما أعد للتجارة فكان فيه الإدارة وما لم يكن فيه الإدارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.